خالد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن والاه. أما بعد، نسأل الله تبارك وتعالى في اسمه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك فينا جميعا وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يهيئ لنا الصابر على تشبيه بليغ وتشبيه عجيب، ويوضح كيف أن الذي يتمسك بدينه حقا ولا يظن ظان أن الصبر على الدين وفي المظهر فقط، لا، كما يكون في المظهر هو في المصدر، أي صابر على دينه ظاهرا وباطنا. هذا الصبر صبر على دينه في اعتقاده، قلبه قد امتلأ بالاعتقاد الصحيح السليم، صبر على دينه في بعد قلبه عن مرار الغل والحقد، عن مرار الشبهات والشهوات، قد حصن قلبه بالعلم النافع وباللجوء الى الله والاجتهاد لله تبارك وتعالى. كذلك صبر على دينه بتمسكه في ظاهره بهذا الدين العظيم، اذا وعد حقا يكفي، اذا تكلم حقا صادق، اذا اؤتمن حقا امين. تجد انه اذا تكلم او فعل او قال او فكر فكل شؤونه هي لله تبارك وتعالى. هذا هو الصبر. لذلك عده رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند التهامات الامور، اذا التهامت التهامات الامور وشدت وكثرت الفتن، قال كالقابض على جمره. انظر ان احدا مسك جمره وليس بل قضى عليها. من منا استطيع ذلك؟ هذا الذي قد تمسك وقد صبر على تمسكه في وقت الفتن كالذي يقبض على جمره. ولذلك عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يصبح أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا الحديث يبين لك كيف تكون هذه الفتن. قال: ستكون فتن، والفتن معروف عند العرب يشتد الصعاب، والمقصود بالفتن هي التي تعصر القلوب عصرا، وهي التي تهز القلوب هزا، ولا يستطيع المسلم ان يقف امام الفتن بعد توفيق الله تبارك وتعالى له وتثبيته الى العلم النافع. لابد ان الانسان يتعلم علما نافعا. هذا العلم هو صمام الامان باذن الله، والحاجز المانع لقلبه، هو الساتر القوي الذي لا يستطيع الشيطان مهما اتى بفتن للشهوات وللشبهات ان يدخل الى قلبه، لانك قد حصنته تحصين. قال: ستكون فتن ولم يقف، بل قال كقطع الليل. ومعلوم ان الليل اسود شديد السواد، ومع ذلك انظر الى التأكيد كقطع الليل المظلم، من كثرتها ومن قوتها ومن شدتها. انظر في هذه الايام ان كثيرا من الناس وقف حائرا، ما يدري من صار ممن الكذب، ما يدري من الذي حقا يحب البلاد او يبغض البلاد، ما يدري من الذي حقا هو يستمسك بحبل الله المتين او لا يستمسك. الامور حدث فيها اختلاط، ولا يستطيع ان يصب الشوائب وان يظهر له الامر واضح شديد الا من لا يظلم لا يخيب ميزان العلم. اي ميزان اخر قد يحدث له تطبيبا، اما العلم ابدا. ولذلك تجد ان اهل العلم يقولون الحق ولو كان هذا الحق على انفسهم او على اقاربهم. كان علي بن مدين وهو من العلماء العاملين الثابتين عن سنه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وكان لابد ان الانسان يتحسس قلبه الا اذا كان قريبا من مولاه، كما قال ربنا تبارك وتعالى: يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في حياه الدنيا. الذي يثبتهم هو الله تبارك وتعالى، هو المثبت من باب الاخبار وليس اسما من الاسماء، هو الذي يثبت قلب عبده اذا كان عارا بحبه واجلاله، اذا كان جوارحه تسير على طاعته، فهو الذي يثبته في الدنيا على الطاعه مهما حدث، مهما كانت الفتن، مهما كثر الطاعات والفتن، فانها تاتي عند المسلم المستمسك الصابر على دينه لا قيمه لها ولا كرامه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مستدرك عن الإمام مسلم حديث عليمة قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. حصير بتفعل في الناس عود ورا عود ورا عود، وكذلك إذا نام العبد على الحصير فلا تؤثر في جنبه، فتعرض الفتن على القلوب كعرض تشبيبها بعض القلوب. يا اخوانا هي مثل الاسفنج، اذا وقعت الاسفنج او الاسفنجة في ماء شربت الماء، في تمر شربت التمر، في زيت شربت الزيت، في ماء زمزم شربت، في اي شيء تشرب اذا وقعت تشرب، فيما قلب تشربها نكتت فيه نكته سوداء وابيض. القلب في تفسير هذه الآية. هي عند الممات. أعظم الممات هو عند الممات. ولذلك كلمة تهز القلوب هزة، كما قال بعض السلف الصالح: الخواتيم ميراث الصوارف. الخواتيم ميراث الصوارف. انظر إلى ما كنت تفعل وسيختم لك بما تفعل. الخاتمة هي مصدر وهي حصية وحصان من كنت تبذل. الخواتيم ميراث الصوارف. ولذلك تتعجب عند أناس في موتهم عندهم قوة عجيبة في الثبات، لأنهم أفنوا أعمارهم لله. الأنبياء الفاضلة كانوا في ثبات عجيب عند موتهم، وهذا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وهو في مرض موت، وكان يوعد أن يأتيه تعب وشدة بواحد رجلين، سكرات الموت عليه كسكرات رجلين، وكان عمر يضع يده على جبينه من شدة الحمى تلسعه فيخطبها سريعا، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بجواره ربه في الماء، فكان يضع يده أو خميصه في الماء ويضعها على جبينه، وهو يقول: لا إله إلا الله إن الموت لسكرات. وآخر شيء وهو رأسه في حجر عائشة رضي الله عنها وأرضاها، الطاهرة المطهرة العقيمة البريئة الحصانة الرزانة، فإذا به يشخص بصره إلى السماء ويقول: إلى رفيق الأعلى، إلى رفيق الأعلى صلى الله عليه وعلى وسلم. وهذا أبو بكر السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولو شاء ربك الله متوضئين ومتطيبين ومتطهرين لذكر الله مستمعين. لما نحبهم في الله؟ ولقد ذكر الله تبارك وتعالى ان المحبه نعمه من نعمه علينا فذكرها وامرنا ان نذكرها فقال: واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا. فالحمد لله على نعمه المحبه والحمد لله على نعمه الاخوه. فاسال الله عز وجل ان يجمعني وحضراتكم في جنته ودار اقامته انه ولي ذلك والقادر عليه. فاسال الله عز وجل ان يغفر ذنبكم وان يجبر كسركم وان يجوزكم من على الصراط انه ولي ذلك والقادر عليه. شيخنا استاذ الشيخ ان اغزل على الوالد واتوقف ضد الشيخ عند الثبات عند الممات واضرب نموذج واحد لامراه بالاف اشباه الرجال. امراه ثبتت على دينها ثبتت على المنهج ولم تغير ولم تتغير ولم تبدل، وانما ثبتت في حياتها وعند مماتها لتلقى الله سبحانه وتعالى. فمن توكل على نفسه من؟ ومن توكل على غيره من؟ ومن توكل على عقله ظل؟ ومن توكل على ماله قل؟ ومن توكل على الله فلا بد ولا مد ولا قد ولا ضل. توكلك دوما وابدا على الله. اذا سالت فاسال، اذا استعنت فاستعن، اذا توكلت توكل على الله، اذا لجات عنك الى الله، اذا طلبت امرا فقل يا الله، اذا اردت عذابا فقل يا الله، اذا اردت سوءا فقل يا الله، اذا اردت مالا فقل يا الله، اذا اردت انجابا فقل يا الله، اذا اردت حلفا فقل يا الله، اذا اردت جنه فقل يا الله، اذا اردت اخره فقل يا الله. الجا الى الله، الجا الى ربك، الجا الى ربك. قل يا رب انا جيتك، يا رب انا جيتك في الدنيا على رجليك قبل ما اجي محمول على الاعناق، يا رب انا جيتك بصحتي قبل ما اجي مسجون بالمرض. رجل ابتلاه الله تبارك وتعالى بشلل كلي مباعد، ابتلاه الله عز وجل بالشلل وبالجلال وبالمرض وبالعمى. لسه ايه؟ مفيش انسان عمال يقول الحمد لله الحمد لله. عدى على واحد من المقنطين المنكسين بوحدة الله رب العالمين قال له: يا عم انت بتحمد ربنا عليه، ده انت بعيد منتهى البعص والعمى والشر تسألني. قال: الحمد لله الذي عافاني من امثالك، الحمد لله الذي اعطاني لسانا نادرا وقلبا خاشعا ونزلا على الملائكة صابرا. الروح لله، الحمد لله الذي اعطاني لسانا وسنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: الا انبئكم بخير اعمالكم الله. فالذاكر ربه حي وان تعطلت به الاعضاء. من هذه النظيره الجميله. زوجة فرعون نشأت في بيت من فرعون الذي قال انا ربكم الاعلى، اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي؟ فاجراها الله تبارك وتعالى من فوقه. بس زوجة فرعون كان عندها نيه تغيير، وكان عندها علو وهمه، وتلجأ إلى الله. ثبتت في حياتها وثبتت في امتلاكها انتزع الغلام الرضيع على ثدي امه وفي فمه قطره من لبنها وفي يده شعره من شعرها وفي داخله حروب من حلالها والام تنظر الى وليدها وهو يبكي وتبكي وتقول انا في الله وانا اليه راجعون. اي ثبات؟ الله اكبر. اي ثبات يا صاحب الابتلاء؟ يا من الى غيرك من اصحاب الابتلاءات، انظر البعض ينظر الى غيره ويظن انه هو الوحيد المبتلى. احدهم اخذ بيد صاحبه وقال اين كنا حين لو استعف هذا القصور؟ اين كنا حين لو وزع الله عز وجل هذه الاموال على هؤلاء الرجال؟ فاخذه الصاحب الى المشفى وقال له اين كنا حين لو استعف هذه الاموال؟ اين كنا؟ انظر الى غيرك من اصحاب الابتلاءات. احدهم دكتور عبد المحسن احمد بيحكي عن وجهه قعيد اصيب بشلل من كل جهه وبعدين في المشفى قال له استاذ رجل تاخذني الى دوره المياه فاخذ بكرسيه متحرك الى داخلي الى دوره المياه قال محرم اخر فاخذني الى داخل الدوره فاخذ قال محرم اخير بعد ما اخذه الى دوره المياه محرم اخير ارفع ملابسي ولا تنظر إلى عورتي. كم مرة دخلت فيها اليوم إلى غرفة اليوم؟ مرة، اثنين، ثلاثة، أربعة، أقل، أكثر، كم مرة قلت لغيرك ارفع ملابسي ولا تنظر إلى عورتي؟ احمد الله، اشكر الله على نعم الله سبحانه وتعالى، ونظرك فيك يكفيك على أن الذي يستحق أن يعبد وحده هو الله. وحده هو الله. نظرك فيك يكفيك. عبد الله بن عمر لعل البعض يدري عن هذا الشاب، كان شاب طويل فتيل اصيب بشلل كلي بربعين. وكان السبب الرئيسي هذا الابتلاء العقوق. مر بدر حصل معه ولع قلب عبد الله يكون تمدخن سجاير قالوا له الله يهدي ما حصل مع السجاير حصل مع اللعب يدخن قال له الله قال يا رب ان كان ابني كارم اللهم احسن رقبته وهذا نقول لكل اب ولكل ام اياك والدعاء على ولدك اياك والدعاء على ابنك شيخ السويس حفظه الله في باب الحرمين بيحكي وهو صغير بيقول لو ان الغيبه والنميمه والله ما استطعنا ان نسير في الضوء. ويسير ابو حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر من امن النساء ولما يدخل ديرهم قلبا لا تقتربوا مسلم ولا تتبعوا عورته فمن تتبع عوره مسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يضحكم ومن تتبع الله عورته يفضح ولو في جوف بيتي اللهم صل وسلم يا رب. انت بتتعامل مع من؟ مع الله سبحانه وتعالى. زي ما سيدنا الشيخ بيقول كان الحرب كثير لقد اجرى الله الكريم عادته بكرم انه من عاش على شيء مات عليه. انت عايش بيكلم مع سيدنا عمر بيقول له انت عامل ايه؟ النهارده لما يجي واحد يقول له انت عامل ايه على طول شكه يشتكي. بنشتكي من ايه؟ بنشتكي ايه؟ بنشتكي ايه؟ غريب عشاء؟ بنشتكي ضرب؟ ها؟ كله بيشتكي. طب تيجي الكلام ده ليه؟ منين؟ اولا ما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثلي قلتم أن هذا قل هم إيه؟ إيه ده بروس الله والفساد في البلد والبحر إلا كسر في إيه؟ أي ناس مصر ما اشتكت على مر التاريخ من الفقر ومن الحاجة ومن العوز وما اشتكت أهل كم من هذه الأيام أشكال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمر ولاده يرسل سيدنا الفاروق الى عمرو بن العاص حريم على المسلم برساله ما دعواها من امير المؤمنين عمر بن الخطاب الى عمرو على المسلم الى وصيه الضبي هذا فرغه ده لصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمرو بن العاص يقرا الرساله على اهل مصر الاخيار الاراضي فيدور كل موحد مصري بما عنده من الزاد والطعام والشراب والغذاء لصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اول سيدنا عمرو يشوف الكلام ده يرسل الى امير المؤمنين الفاروق فيقول لهم عليكم على مصر عمرو بن العاص عليكم على ده ان شاء الله. Yeah. الحمد لله كيف الصلاه والسلام على عباد الله صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله اقل من ساعه صلاة صنف خبيث مغتاب نمام كذاب الله يرزق على الشباب يقول لك والله فلان او الشيخ فلان او فلان حصل منه كذا وعندي دليل فين الدليل يا العريف يقول العند عميد النت لقيط ليس له اب يقعد الشك يقوم يبسط يبني هنا ويلزق هنا ينسى هنا ويحط هنا معقول طالع عندي دليل شريعه النشأة الشائعه يؤلفها الحق وهو محروم يطلب السيد عاطف في جوف الليل في نفس الليلة ينطلق وإلى أن يقفل في ميت يدخل بالسيارة ليبقى ربه سبحانه وتعالى بدون صلاة أصلاً كانش عايش عليها يموت على المعصية والعياذ بالله وفي الصلاة أصلاً عايش عليها عايش على معصية ربنا عز وجل والجن بيجاهر بها هيموت عليها تعالى النهاردة والله بحبك في الله ونفسي ان انا اخد بايدك وندخل الجنة وانت تاخد بايدي وندخل الجنة النهاردة في بينك وبين حد خام قول والله ما اروح من المسجد من اهو الى عين ليعب الشيخ واحسن مني عشان انا اقرب لان احسن منه والذي نفسي بيده اسمع سيدك وحبيبك صلى عليه صلى الله عليه وسلم بيقول لك والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم امشوا السلام بينكم لا يحل المسلم ان يجرى خفقا ثلاث ايه سنين شهور وقل رب ارحمهما تتذوق حلاوتها في الدنيا قبل الآخرة. والعقوق ثمرة حظ المروة، لا بد أن تتجرع مرارتها في الدنيا قبل الآخرة. أذكر الله يكون صعب في ليلة أمي، أسأل الله عز وجل أن يشفيها ويشفي مرضى المسلمين، مريضة. ففي جوف الليل، ولا أقول الله هذا الكلام من باب الرياء، وإنما من باب أن نتعلم وأن نتربى على هذا وأن تعلم كما تريد ذلك. فتبكي من كلام ربنا عز وجل بالليل وأمي يبكي. وأفضل هدية تقدمها لابنك القدوة، إنك تكون قدوة بأفعالك وبكلامك. فلما يكون بعيدة الواحد ربنا عز وجل يشفي أمي في صلاة الظهر، إن صغيرة نزل معايا، فرفع إيد الصغيرة، يا رب اشفيني، يا رب اشفيني. قلت له يا حبيبي مش مريض، قال لي شايفة من بالك بتدعي لأمك فأنا بدعي لك. مين اللي أنطق ولد بهذا الكلام؟ الله سبحانه وتعالى. ثمرة لابد أن تتذوق الحلوة في الدنيا بالأخرة. شوف إبراهيم عليه السلام ربنا عز وجل في السراء وفي الضراء. إلى ضغط بكم الأمور فالجو للعزيز الغفور سبحانه وتعالى تعالوا ربنا عز وجل وإلى ربنا عز وجل وإذا ما أردت حاجة ابكي من إلى ربنا عز وجل وتذلل من إلى ربنا عز وجل اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم ثبت على الحق أقدامنا وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.